الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث والثلاثين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى الناس بدعواهم، أي لمجرد الدعوى بلا بينة ولا برهان. يعني لو كان الحكم يعني فقط بالدعوى لصار الناس بسبب الشقاق والخلاف والتعادي بينهم، كل من أبغض شخصا أو كرهه يدعي عليه أنه قتل قريبه أو أنه أخذ ماله ونحو ذلك من غير بينة ولا برهان، فالقاضي لا يحكم إلا بالبينة. وأما بدون بينة فإن الدعوة لا قيمة لها ولا وزن لها. الدعوة مجرد اتهام، والأصل أن المتهم بريء لا يحكم عليه بمجرد أن شخصا من خصومه يدعي عليه دعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كثير من الكذابين يفتري على البراء ويتهم بريئا أنه قتل أو أنه سرق أو أنه فعل كذا وكذا من غير بينة ومن غير برهان، فلا يعطى أحد ما ادعاه إلا بالبينة. قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث يعني هو أصل في يعني في أبواب الدعاوى، في أبواب الدعاوى وكتاب القضاء. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية العمل في الدعاوى وما الذي يرجع إليه القاضي. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكن البينة على المدعي. طيب، البينة يعني كثير من الفقهاء يقول البينة هي الشهود، فالمقصود بالبينة أن يأتي بشاهد أو بشهود يشهدون معه. يعني كثير من المحققين والأئمة يقولون البينة لا تقتصر على الشهود فقط، بل هي كل ما يبين الحق ويظهر الحق. يعني كل دليل يبين الحق ويظهر الحق، قد يكون هذا الدليل شهودا وقد يكون أدلة أخرى غير الشهود. فالإقرار، وطبعا الإقرار حجة بإجماع الفقهاء، إقرار الجاني على نفسه، فالإقرار يعتبر بينة عند توسيع معنى البينة، أنها تشمل كل ما يبين الحق، فيدخل في ذلك الإقرار ويدخل في ذلك الشهود ويدخل في ذلك القرائن، والقرائن يعني العلامات والبراهين. واختبار الخصمين اختبارا يظهر منه الحق للقاضي من خلال هذا الاختبار. من أمثلة البينات اللي هي غير الشهود والإقرار، بعض يعني بعض الفقهاء يقتصر على الإقرار والشهود ويعني لا يعتد بالقرائن، خاصة إذا خالفت الإقرار أو خالفت شهادة الشهود. لكن من الفقهاء والأئمة من يوسع في دائرة البينات فتشمل تلك القرائن. فمن أمثلتها مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهنا نلاحظ أن هذه تعتبر قرينة، يعني امرأة العزيز ادعت على يوسف عليه السلام دعوة، فهنا يعني أرشد الله سبحانه وتعالى إلى العمل بهذه القرينة التي تبين صحة هذه الدعوة أو بطلان هذه الدعوة. في قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع امرأتين ادعتا طفلا، يعني كان القصة أن امرأتين كل واحدة معها ابنها، فعدى الذئب على بنت إحداهما فقتله أو فأكله، فالأخرى أخذت يعني ابن الأولى وادعت أنه ابنها، أو جاءت يعني المرأتان تختصمان في الطفل الموجود، كل واحدة منهما تقول هو ابني. فسليمان عليه السلام قال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. قال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. طبعا قبل ذلك هو داود عليه السلام حكم به للكبرى، يعني لأن قيل يعني لأنه كان في يدها فحكم به لصاحبة اليد. أما نبي الله سليمان عليه السلام فقال: أتوني به يعني بالسكين أشقه بينكما. فالكبرى التي كان في يدها سمحت بذلك ولم تمانع منه، لأن غرضها هو يعني الحقد على الصغرى وأن يقتل هذا الطفل حتى لا يكون للصغرى طفل، كما أنها يعني ماتت طفلها. فالكبرى يعني سمحت بذلك، يعني رغم أنها كانت يعني هي صاحبة اليد ويعني هو الطفل معها، ومع ذلك لم يعتد سليمان عليه السلام بهذا، وإنما طلب هذه القرينة وأجرى هذا الاختبار. الصغرى لما رأت هذا قالت: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فيلاحظ هنا أنها يعني أقرت على نفسها، والإقرار المفترض أنه يعني عندما تمسك بظواهر النصوص الإقرار يعني أقوى من يكون من أي قرين، لكن مع ذلك سليمان عليه السلام وجد أن هذه القرينة أنها أقوى من الإقرار وأقوى من يعني من كون الولد في يد الكبرى، يعني الولد في يد الكبرى والصغرى أقرت على نفسها، قالت ليس ابني وإنما هو ابن الكبرى، لكن هي طبعا أقرت بهذا لأجل أن يسلم الولد، يعني هي أصبحت في وضع إما أن يقتل الطفل وإما أن يتربى في بيت امرأة أخرى، فعاطفة الأمومة جعلتها تختار أن يتربى في بيت امرأة أخرى على أنه لا يقتل، فاستدل بذلك على أنها هي صاحبة الابن، وقضى سليمان عليه السلام بالولد للصغرى وليس للكبرى. وكذلك أيضا حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما بالحد على رجل وجدت يعني رائحة الخمر في فمه وتقيأ يعني ووجدت في قيئه رائحة الخمر، استدلوا بذلك على أنه شربها رغم عدم وجود شهود وعدم إقراره على نفسه يعني بالكلام أنه شرب، فاعتمد على هذه القرينة وحداه حد الخمر إلى غير ذلك من القرائن. فإذا مفهوم البينة يعني على الصواب أنه يشمل هذه القرائن بالإضافة إلى الإقرار وإلى الشهود، وكذلك أيضا الرهن والكتابة وكذا في الحقوق المالية هي من ضمن البينات والأدلة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني طريقة التقاضي مثلا يذهب زيد وعمر يذهبان إلى القاضي، فزيد هو المدعي يقول مثلا لي 1000 درهم عند عمر، لي 1000 درهم عند عمر، فيلاحظ أن المدعى عليه هو الذي يعني إذا لم يطالب ولم يعني يطلب منه الحضور إلى القاضي لسكت، لكن المدعي هو الذي يعني يكون له طلب وهو الذي يطلب إحضار خصمه. فالمدعي يعني ادعى مثلا زيد ادعى أنه له 1000 درهم عند عمرو اقترضها منه ولم يسددها له ونحو ذلك، فهنا القاضي يطلب يسأل يعني عمرا هل يقر بهذا الكلام أو لا يقر به، إن أقر به حكم عليه، يعني إذا المدعى عليه أقر بدعوى المدعي يحكم على المدعى عليه بإقراره، إذا لم يقر على نفسه عمرو قال أنكر ذلك وقال هذا الكلام غير صحيح، فإذا أنكر المدعى عليه فإذا القاضي يطلب من المدعي أن يحضر الشهود أو البينات بالمعنى الأوسع، يعني يحضر شهوده أو أدلته على ذلك. فإذا أحضر المدعي البينات الدالة على ذلك فالقاضي يحكم لصالح المدعي، يعني إذا المدعي أحضر شهوده يشهدون على ذلك وتأكد القاضي من عدالة الشهود وصدقهم فيحكم لصالح المدعي. طيب إذا المدعي ليس عنده شهود، إذا المدعي ليس عنده شهود فالقاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فهذا معنى واليمين على من أنكر، يعني الآن مثلا عمرو هو المدعى عليه، فزيد ادعى أنه له 1000 دولار عند عمرو اقترضها منه ولم يسددها له وكذا، وعمرو أنكر، فالقاضي يطلب من المدعي الشهود، فالمدعي ليس عنده شهود، فإذا يرجع إلى المدعى عليه اللي هو عمرو ويطلب منه أن يحلف يمينا لتبرئته. طيب هنا عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن المدعى عليه ينكل عن اليمين، يعني ممكن المدعى عليه ينكل عن اليمين، وممكن أن هو يحلف، إذا حلف يمينا أنه إذا حلف يمينا برأ ساحته، وإذا نكل عن اليمين يعني رفض أن يحلف، فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الصورة اللي هي المدعى عليه نكل يعني رفض أن يحلف، واضح الترتيب مرة أخرى، المدعي زيد ادعى أنه له 1000 دولار عند عمر، القاضي سأل عمرا هل هذا الكلام صحيح، فعمر إما أن يقر وإما أن ينكر، إذا أقر خلاص حكم عليه، طيب إذا أنكر يرجع يطالب المدعي بالبينات يقول له هات الشهود. طيب المدعي هنا عندنا أيضا صورة أنه يكون عنده الشهود يأتي بهم فيحكم لصالح، طيب ليس عنده شهود الآن يرجع للمدعى عليه اللي هو عمرو فيطلب منه أن يحلف ببراءته، فالمدعى عليه إما أن يحلف فيبرأ وإما أن ينكل يعني يرفض الحلف، فإذا رفض إذا نكل هنا وقع الخلاف بين الأئمة، الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، قال يحكم على المدعى عليه بالنكول، يعني مجرد أن المدعي يعني ليس عنده بينة ولكن طلب من المدعى عليه أن يحلف فنكل ورفض أن يحلف، إذن هذه تكون قرينة وعلامة على يعني أنه كاذب في إنكاره، فالقاضي يحكم عليه ويلزمه بالإيه، مثلا لو النزاع على $1,000 يلزمه بها، لأن يلزم بها المدعى عليه اللي هو عمرو لأنه نكل يعني رفض أن يحلف. هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى قال لا، هناك خطوة أخرى بعد نكول المدعى عليه عن اليمين، ترد اليمين على المدعي، يعني يطلب من المدعي أن يحلف، فهذا يسمى رد اليمين. تجدون يعني هذه المسألة في كتب الفقه اللي هو هل يحكم بالنكول أو برد اليمين، فالمالكية والشافعية يقولون يرد اليمين، يعني يعاد اليمين على المدعي فيحلف يمينا ويحكم لصالح المدعي إذا حلف. فهذا ترتيب يعني التقاضي وكيفية العمل بهذا الحديث. الحديث 34 قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث الشريف يعني في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف ورد كثيرا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو سبب خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني سبب خيرية هذه الأمة، ويعني من أعظم القربات وفضائل الأعمال. والمعروف يعني المعروف حسنه في الشرع، يعني كل شيء حسنه هو حسن في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والمنكر هو كل ما هو قبيح في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من رأى منكم في أول الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، فيلاحظ هنا أنه علق الإنكار على الرؤية، فمعناه أن المنكر إذا كان مستورا فإن الإنسان لا يعرض له ولا يفتش عنه هذا من التجسس المنهي عنه طبعا هناك استثناءات قليلة في حق الحاكم، يعني إذا كان قوم مثلا تدور حولهم شبهة قوية أنهم يعني يدبرون لإيذاء غيرهم، يعني ليس منكرا بينهم وبين الله تعالى، وإنما يدبرون لقتل آخر أو لسرقة أموال أو كذا، فيفتش عنهم يعني لأجل إيقاعهم والكفاية من شرهم. لكن الأصل أن منكرات الناس أننا لا نفتش عنها يعني ويستر عليهم يعني. لكن من رأى يعني هذا معناه أن صاحب المنكر يعني جاهر به وأصبح مرئيا واطلع عليه غيره، فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا قال فليغيره بيده، يعني كما لو كان هذا المنكر مثلا إناء فيه خمر فيريقه، أو آلات معازف يكسرها ونحو ذلك. فإن لم يستطع يعني الإنكار بيده فبلسانه، يعني إذا لم يستطع التغيير باليد ف فعليه أن يغير باللسان، يعني بالنصيحة وكذلك بالإنكار والتوبيخ، يعني بالكلام، ليكف يعني صاحب المنكر عنه. فإن لم يستطع ذلك يعني لا بيده ولا بلسانه، فحينئذ عليه أن يغير بقلبه، بأن يكره هذا المنكر بقلبه ويعتقد أنه منكر، وأن يكون كارها له بقلبه غير راض عنه، وأن يعزم بقلبه على أنه لو كان في وسعه واستطاعته أن يقول أو يفعل، أنه يقول يعني بلسانه، أن ينكر المنكر بلسانه بالقول أو أن ينكر المنكر بالفعل، فيعزم بقلبه على أنه يعني لو استطاع أن يغير بالقول أو بالفعل أنه سيغير بذلك، فيكتفي بالإنكار القلبي. قال: وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا هو الحد الأدنى وهو الأقل يعني ثمرة. طبعا هنا هذا الحديث يعني فيه إشكال، يعني أو في فهمه، في فهم بعض الناس له يحصل عندهم إشكال في كيفية فهم هذا الحديث من جهة مفهوم عدم الاستطاعة. يعني هنا عدم الاستطاعة ليس المقصود بها فقط يعني عدم الاستطاعة الحسية البدنية، يعني الذي ينتقل من مرحلة الإنكار باليد لأنه لا يستطيع الإنكار باليد، ليس المقصود أنه لا يستطيع باليد يعني أنه مشلول أو يده لا تتحرك أو نحو ذلك، وإنما يعني ليس هذا هو فقط يعني المقصود بعدم الاستطاعة، وإنما عدم الاستطاعة يدخل فيه مسألة الموازنة بين ما يترتب على وجود المنكر وما يترتب على تغييره وما يترتب على تغييره. فأحيانا يعني يترتب على تغيير المنكر حدوث منكر أكبر منه، فإذا كان يترتب حدوث منكر أكبر منه فإذن لا يغير. يعني هنا عندنا من القواعد في الاحتساب وإنكار المنكرات اللي هو مسألة الموازنة بين المنكر الموجود وما هو أكبر منه. فأحيانا يكون بعض الناس يقع في منكر صغير، وإذا أنكرته عليهم سواء باليد أو بالقول فإنهم سينتقلون إلى منكر أكبر وأعظم منه، فحينئذ المشروع والواجب هو عدم الإنكار عليهم، هو عدم الإنكار عليهم. طيب إذا كانوا سينتقلون إلى منكر مساو، يعني مثلا كأس خمر مثلا سيريقوا سيحضرون كأسا أخرى ويشربون فيها، فمهما غير المنكر سيحصل منكر مماثل له أو يخرب عليهم شيء من آلات المنكر، يأتون ببديله ويعني ويستمر المنكر. هنا اختلف نظر الفقهاء، يعني بعضهم قال يغير لأجل إبقاء يعني شعيرة إنكار المنكر، حتى لو كانوا يعني سيفعلون منكرا مماثلا كلما غير عليهم فنستمر في الإنكار عليهم حتى لو كانوا سيفعلون مثله، إبقاء لشعيرة إنكار المنكر. والقول الآخر قالوا الغرض من إنكار المنكر هو إزالته، فطالما المنكر يعني إزالته أو تقليله وتخفيفه، فطالما المنكر لن يزول ولن يخفف فإذا لا داعي للإنكار، لأنه يعني تضيع وقت بغير نفع أو فائدة. أما إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى تخفيفه أو إزالته فحينئذ يكون إنكار المنكر مشروعا. نعم، وكما ذكر أحد الإخوة هنا يعني مثال مسألة التتار، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التتار عندما كانوا يشربون الخمر فإذا أفاقوا منها أغاروا على قرى المسلمين وقتلوا المسلمين وسبوا نساءهم، فمر شيخ الإسلام رحمه الله مع أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأمرهم ألا ينكروا عليهم وأن يتركوهم وشأنهم، لأنهم إذا سكروا بالخمر انشغلوا عن إيذاء المسلمين. إذا أفاقوا من الخمر أو تركوها سيغيرون على قرية المسلمين ويؤذونهم، فما هم فيه من المنكر يعني أخف وأهون من المنكر الأكبر، لأن هذا المنكر يعود على أنفسهم، أما الآخر يؤذي غيره. طيب هذا أمر. كذلك مسألة إنكار المنكر، يعني هل سيعود بالضرر على المنكر أو لا يعود عليه بالضرر؟ هناك أنواع من الضرر يعني تسقط وجوب إنكار المنكر. إذا كان إنكار المنكر يؤدي بك إلى أن تقتل أو تسجن أو تضرب، فحينئذ هذا يسقط وجوب إنكار المنكر، يسقط وجوب إنكار المنكر إذا كان إنكار المنكر يعني يعود عليك صاحب المنكر. هذا مثلا له أمير ولا وزير ولا رئيس ولا له قوة، أو شخص يعني له سلطان أو معه سلاح، وإذا أنكرت عليه يعني قتلك أو حبسك أو ضربك أو كذا، فحينئذ يكون هذا عذرا يسقط وجوب إنكار المنكر، يسقط وجوب إنكار المنكر. طيب إذا كان الذي سينكر المنكر يعني لن يعود الضرر عليه ولكن سيعود على غيره، فهذا أدعى لتحريمه، هذا أدعى لتحريمه. يعني أحيانا ممكن الإنسان يعني يقول إنه إذا غير المنكر سيزول هذا المنكر، وإنه سيحتمل يعني ما يصيبه مثلا من ضرب أو حبس، ويريد يعني أن يأخذ بالعزيمة ويتحمل ما يصيبه وكذا، لكن النتيجة ليست منكرا أكبر، وإنما يعني سيزول المنكر. فحينئذ إذا كان يعني هو لا يجب عليه ولكن يجوز له إذا كان الضرر سيعود عليه هو شخصيا، أما أنه مثلا يغير منكرا ويهرب ويقول أنا سأغيره وأهرب ولن يعود عليه هو بالضرر والمنكر سيزول، نعم، ولكن سيعود الضرر على غيره، سيتهم شخص آخر بريء مثلا بأنه هو الذي غير هذا المنكر ويضرب أو يحبس أو كذا، فإذا يكون عمله هنا حراما، يعني هو صح غير منكرا ولكن وقع في حرام لأنه تسبب في إلحاق الأذى والضرر بمسلم. طيب لو كان المنكر سيزول بالإنكار ولن يتعرض المنكر ولا غيره لا لقتل ولا حبس ولا ضرب، ولكن سيتعرض للشتم والسب ونحو ذلك والاستهزاء ونحوه، فمن الفقهاء من قال هذا أيضا يسقط وجوب إنكار المنكر. إذا كان إنكارك له سيعود عليك بسب أو شتم أو استهزاء فيسقط وجوب الإنكار. وفريق آخر قالوا هذا لا يسقطه، لأن الأنبياء عليهم السلام يعني أنكروا المنكرات واستهزأ بهم قومهم وسبوهم وقالوا مجنون وازدجر ونحو ذلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فقالوا هذا لا يسقط الوجوب. فيعني هذه من مسألة من مسائل الخلاف. فهنا يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تغيير المنكرات ويأمر بها وفق هذه القواعد. يعني يلاحظ أنه في أول يعني الدعوة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة وبها الأصنام حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، وكان يعني باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية يعني أنه يكسر هذه الأصنام أو يكلف أصحابه بكسرها، لكن كان الضرر الذي سيعود أكبر وأعظم، يعني من قتل المسلمين والإضرار بهم والحاق الأذى بهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن هذه المنكرات رغم أنها يعني أصنام تعبد من دون الله تعالى، وكان المشركون يطوفون بالبيت عراه ويفعلون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكتفي بالنصيحة والبيان، ورغم قدرته على التغيير يعني باليد بالمعنى الحسي ولكن هو لم يستطع بالمفهوم الواسع لمفهوم عدم الاستطاعة، وهو أنه ستترتب منكرات أكبر وتفوت مصالح يعني أعظم بتغيير هذه المنكرات في هذا الوقت. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن ذلك حتى أعطاه الله تعالى القوة والقدرة على فتح مكة، فحينئذ دخلها فاتحا وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام في الوقت المناسب الذي كان يترجح فيه مصلحة كسرها في ذلك الوقت. فالقصد هنا هو مسألة الموازنة بين مصلحة إنكار المنكر ومصلحة السكوت عنه، فهذا هو المقصود بقوله فإن لم يستطع فإن لم يستطع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.